حكم عدم تقصير الثوب أو البيجامة ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وإن كنت تجره خيلاء فهي كبيرة من الكبائر.